الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نتكلم قليلا على ما سمعناه في صلاة إمامنا لهذا الصباح، فقد قرأ أكثر سورة الدخان. ابتدأ الله تعالى هذه السورة بقوله تعالى: حاميم، والكتاب المبين. وإنما قلنا إن الله ابتدأ هذه السورة بذلك لأن البسملة ليست آية منها، بل ولا من الفاتحة أيضا على القول الراجح. البسملة آية من كتاب الله، لا شك في هذا، يؤتى بها في ابتداء كل سورة إلا سورة واحدة وهي التوبة، فإنها لم يفصل بينها وبين الأنفال بالبسملة. ومن ذلك، أي من كون البسملة ليست آية من السورة، سورة الفاتحة كما قلت، بدليل ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. استمع، إذا قال الإنسان الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هل أنت يا أخي حين تقرأ هذه السورة تشعر بأنك تناجي الله؟ كلما قلت آية أجابك الله. أجب أجب يا جماعة، هكذا إن شاء الله تعالى. هذا ما نؤمله في إخواننا المسلمين، ونسأل الله تعالى أن يعيننا عليه في أنفسنا، أن تشعر بأنك كلما تروت آية فالله عز وجل يناجيك ويرد عليك. يقول الله عز وجل: حاميم، والكتاب المبين. حاميم حرفان هجائيان، يبتدئ الله بهذه الحروف، أي بالحروف الهجائية، عددا من السور. فهل لهذه الحروف معنى أو ليس لها معنى؟ الراجح، لا سعب فيها، ركبت على شيء ودع. الراجح أنه ليس لها معنى، وليس قولنا ليس لها معنى أن وجودها وعدمها سواء، ولكن هي بذاتها لا معنى لها. والدليل لذلك قوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ووجه الدلالة من الآية أن اللسان العربي في مثل هذه الحروف لا يكون لهم، أن اللسان العربي في مثل هذه الحروف لا يجعل لها معنى، وحينئذ نقول: حاء حرف هجائي، ميم حرف هجائي، ليس لها معنى في حد ذاتها، ولكن لها حكمة عظيمة بالغة، وهي أن الله عز وجل أتى بهذه الحروف ليقول لقريش الذين هم أمراء البلاغة والفصاحة، ليقول لهم: إن هذا القرآن الذي عجزتم أن تأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله أو بحديث من مثله لم يكن غريبا على لسانكم، فإنه من هذه الحروف التي تركبون منها كلامكم ومع ذلك أعجزكم. والكتاب المبين، الواو هنا للقسم، والمراد بالكتاب المبين القرآن الكريم. وسمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، ولأنه مكتوب في الصحف التي بأيدينا. وعلى هذا ففعال بمعنى مفعول. واللغة العربية تأتي ركت على شيء معين، خلاص مرة طويل مرة قصير ما أصلح. كتاب هنا بمعنى مكتوب، مثل غراس بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني، وما أشبه ذلك. الكتاب المبين، هل المراد المبين في نفسه أو المبين لغيره أو المراد هذا وهذا؟ الجواب المراد هذا وهذا، بناء على قاعدة ذكرناها لكم في أول درس، ذكرناها في أول درس ألقيناه هنا. ما هي القاعدة في التفسير التي ذكرناها؟ تفضل. وليس بينهما تضاد ولا مرجح لأحدهم على الآخر، لا بد من هذا القيد. بارك الله فيك. كل آية تحتمل معنيين على السواء ولا منافاة بينهما وليس بينهما مرجح، فهي محمولة على المعنيين جميعا. إذن المبين الذي هو بين في نفسه ومبين لغيره، والقرآن هكذا بين في نفسه مبين لغيره. أما كونه بين بنفسه فهذا ظاهر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يسرناه لفظا ويسرناه معنا لمن أراد أن يتذكر، فهل من مدكر. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أنزلناه أي ابتدأنا إنزاله في ليلة مباركة، وهي الأخ نعم. أين في أي ليلة؟ أحسنت، في ليلة مباركة هي ليلة القدر. والدليل لذلك قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. طيب، وسماها الله مباركة لما فيها من الخيرات الكثيرة، حتى قال الله عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر. إنا كنا منذرين، إنا جمع، كنا كذلك، منذرين كذلك أيضا جمع. وهنا يتساءل الإنسان لماذا جيء بالجمع وهو واحد؟ نقول جيء بالجمع وهو واحد من أجل التعظيم، لأن ضمير الجمع يكون للمتعدد ويكون للواحد العظيم الذي يعظم نفسه. وكلما جاء ضمير الجمع مضافا إلى الله عز وجل فالمراد به التعظيم، لأنه لا يمكن أن يراد به التعدد، كما قال الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. منذرين أي مخوفين، فإن هذا القرآن فيه التخويف وفيه التبشير، فهو قرآن نذير للكافرين مبشر للمؤمنين. فيها أي في هذه الليلة، يفرق أي يفصل، كل أمر أي كل شأن، حكيم أي مشتمل على الحكمة. ولهذا كانت ليلة القدر يقدر فيها ما يكون في تلك السنة،

فمنه قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه المرأة جاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأن زوجها ظاهر منها، أي قال لها أنت علي كظهر أمي. وهذا القول كما وصفه الله منكر وزور، منكر لأنه حرام، وزور لأنه كذب. فالزوجة ليست على الزوج كظهر أمه، بل ظهر أمه من أشد ما يكون تحريما، والزوجة من أشد ما يكون تحليلا، فهو كذب وزور. سميع بمعنى سامع، فهو جل وعلا يسمع كل صوت وإن خفي. وانظر إلى هذه المرأة التي جاءت تشتكي، جاءت تشتكي والنبي عليه الصلاة والسلام في الحجرة، حجرة عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المرأة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، وهي في الحجرة والرب عز وجل فوق سماواته على عرشه يسمع. قال تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وهنا استطرادا نسأل ما هو الظهار؟ الظهار أن يشبه الرجل زوجته بأمه أو بغيرها من النساء اللاتي يحرمن عليه تحريما مؤبدا، مثل أن يقول أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر بنتي، أنت علي كظهر أختي، أنت علي كظهر عمتي، أنت علي كظهر خالتي. كل هذا ظهار، وحكمه أنه إذا وقع من الإنسان وجب عليه أن يتجنب زوجته حتى يكفر. والكفارة ثلاثة أنواع على الترتيب: الأول عتق رقبة، والثاني إذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين، والثالث إذا لم يستطع الصوم يطعم 60 مسكينا. يقول عز وجل إنه هو السميع العليم، العليم أي ذو العلم الواسع الشامل لما في السماوات وما في الأرض. وقد ذكر الله تعالى علمه مرة إجمالا ومرة تفصيلا، فمن الإجمال مثل هذه الآية إنه هو السميع العليم، ومن التفصيل مثل قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم أكمل. نعم، لم تحفظ القرآن؟ استريح، تفضل. كمل. نعم أحسن. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ورقة منين؟ من الشجر، أي ورقة تسقط من شجرة فالله يعلمها. وإذا كان يعلم الأوراق المتساقطة فإنه يعلم الأوراق المتلاحقة المخلوقة من باب أولى. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فعلم الله عز وجل واسع شامل لكل شيء. ثم قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. قوله رب السماوات والأرض أي خالقهما مالكهما مدبرهما وما فيهما أيضا. وما بينهما إن كنتم موقنين، يعني إن كنتم ذوي إيقان فأيقنوا بأن الله رب السماوات والأرض وما بينهما. لا إله إلا هو أي لا معبود حق إلا هو. وسبق في أول هذه الليلة سبق الكلام على هذه الكلمة العظيمة وبيان أن خبرها إيش محذوف وأن تقديره حق. يحيي ويميت أي هو الذي يحيي الخلق ويميت الخلق ربكم ورب آبائكم الأولين. حاج إبراهيم عليه الصلاة والسلام رجل متمرد قال له إبراهيم إن نعم ربي الذي يحيي ويميت. ماذا قال المحاج؟ قال أنا أحيي وأميت. فلم يشأ إبراهيم أن ينازعه في هذه الكلمة، ولكنه أتى بأمر لا يتمكن من الخروج منه. قال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هل يمكن أن يرد على هذا؟ لا. ولهذا قال الله عز وجل فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ولنقتصر على هذا القدر من مما سمعناه في تلاوة إمامنا لصلاة الفجر، ولنتكلم على مسألة وهي مسألة الغيبة، الغيبة التي فشت في كثير من الناس اليوم، حتى أصبحت في بعض المجالس هي فاكهة المجلس، لا يتلذذ الجالسون إلا بالغيبة والعياذ بالله. والغيبة من كبائر الذنوب، كما قال ابن عبد القوي رحمه الله يقول وقد قيل كبرى وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد، أي من كبائر الذنوب. فما هي الغيبة؟ نقول إننا لا نحدها بحد أوضح ولا أبين ولا أخصر ولا أفصح مما حدها به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الأخ قم، ما هي الغيبة؟ أحسنت، استرع ذكرك أخاك بما يكره، سواء ذكرته في خلقه أو في خلقته أو في عمله أو في أي شيء يكرهه إذا ذكر، هذه الغيبة. فإذا قلت فلان فاسق فهذه غيبة، فلان كذاب هذه غيبة، فلان غضوب هذه غيبة تعتبر من كبائر الذنوب، فلان قصير فلان ضخم هذه غيبة. كل ما يكرهه إذا ذكرته في غيبته فهذه غيبة، وهي من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب التي لا تغفر إلا بتوبة إلا أن يشاء الله. فإن ذكرت أخاك بما يكره في حضوره فليست غيبة، بل هي سب وشتم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهي وأي أعني السباب هي أيضا محرمة، ولا يحل للإنسان أن يسب أخاه ويذكره بعيب ولو كان حاضرا. لكن إذا قصد الإنسان بالغيبة النصيحة فلا بأس بها، ودليل ذلك حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنه خطبها ثلاثة رجال، معاوية ابن أبي سفيان وأبو جهل وأسامة بن زيد، ثلاثة خطبوها، فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول إنه خطبها معاوية وأبو جهم وأسامة، فقال لها أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني فقيرا، والفقير قد يقصر على المرأة بالنفقة وقد تضيق به الدنيا لقلة ماله فيغضب على المرأة ولا يعاشرها المعاشرة الطيبة، وأما أبو جهم فضراب للنساء، يعني كثير الضرب للنساء، ومعلوم أن المرأة لا تريد رجلا يكثر ضربها، انكحي أسامة بن زيد. وأسامة بن زيد مولى من الموالي، لأن أباه زيد بن حارثة كان عبدا لخديجة رضي الله عنها، فوهبته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعتقه. فكان أسامة مولى من الموالي، قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على رجال قريش، لأن العبرة بالخلق والدين. فتزوجت أسامة وحصلت منه على خير كثير. واعلم أن الغيبة لا تتساوى، بل هي تتفاضل في الشدة، فغيبة القريب أشد من غيبة البعيد. يعني إذا اغتاب الرجل أباه أو أخاه أو عمه أو خاله أو ابنه أشد مما إذا اغتاب غيرهم. غيبة العالم أشد من غيبة الجاهل العام. غيبة الأمير أشد من غيبة غيره، لأن الغيبة تتفاضل في الشدة والقبح بحسب آثارها ونتائجها. غيبة القريب تتضمن الغيبة والقطيعة، أليس كذلك يا جماعة؟ طيب، غيبة العالم تتضمن الغيبة واحتقار العالم، وإذا احتقر العالم لم يقبل ما جاء به من الحق، فيكون اغتياب العلماء ليس قدحا في العلماء، بل هو قدح في العلماء وفيما يحملونه من شريعة الله، وحينئذ تبقى الشريعة لا يوثق بحاملها وأهلها. غيبة الأمراء ليست غيبة لهم بأنفسهم، بل هي غيبة وإفساد في الأرض، لأن الناس إذا تمردوا على الأمراء حصلت الفوضى، وصار كل إنسان يركب رأسه ولا يبالي بمخالفة ولي الأمر، لأنه قد اغتيب عنده ونزل قدره في عينه. فغيبة العلماء وغيبة الأمراء وغيبة الأقارب أشد من غيبة غيرهم، لما يترتب عليها من المفاسد والأضرار. ومع الأسف أن من الناس من وقع في غيبة العلماء، تجدهم علماء، هذا عالم وهذا عالم، هذا فاضل وهذا فاضل، ثم كل واحد يغتاب الآخر. لماذا يسلط الإنسان نفسه على شريكه في دين الله وعلى شريكه في حمل شريعة الله؟ قد يقول لأن هذا الرجل أخطأ في قول من الأقوال. نقول وهل أحد معصوم؟ أجيبوا يا جماعة، لا أحد معصوم. فإذا ذكر لك عن شيء عن شخص من الناس من أهل العلم، إذا ذكر لك قول ينسب إليه وترى أنه خطأ، فالواجب اتباع المراحل التالية. المرحلة الأولى أن تتثبت. وكم من قول نسب إلى بعض العلماء الفضلاء فإذا بحثت عنه لم تجد له أصلا. فالواجب أولا أن أتثبت، وهل ثبت عنه أو لا. ثانيا، إذا ثبت ما نقل عنه من الخطأ بطريق صحيح أقتنع به وأوقن به، فالواجب أن نتأمل نتفكر، لأن الشيء قد يظن أنه خطأ في بادي الأمر، وعند التأمل يتبين أنه صواب. وهذا أنت بنفسك تفعل الشيء في بادي الأمر ترى أنه مصلحة، ثم يتبين لك أنه ليس بمصلحة. كذلك أيضا ما ينقل عن العلماء لا ترده في أول الأمر، لا سيما إذا نسب إلى عالم موثوق بعلمه وأمانته، لا ترده من أول الأمر. فكر، ابحث، هل قال به أحد من العلماء السابقين؟ هل له حظ من النظر؟ فإذا كان له حظ من النظر فأقنع هذا الذي نقل إليك هذا القول مخطئا قائله، قل يا أخي هذا صحيح، هذا الذي نقلت عن فلان هو قول صحيح، وأقنعه، وبهذا انتهت القضية. فإن تبين لك أن الخطأ الذي نقل عنه خطأ حقيقة، فالواجب عليك أن لا تشيع هذا الخطأ بين الناس، لأن هذا غيبة، الواجب أن تتصل بهذا العالم أولا فتسأله، تقول بلغني كذا وكذا، ثم عند مناقشة هذا العالم لا تناقشه مناقشة الند للند، لأنك أنت طالب علم مثلا أو عام، وذلك طالب وذلك عالم كبير، تكلم معه بهدوء، قل بلغني كذا وكذا، فهل هذا صحيح؟ إذا قال نعم صحيح، قل أخبرني ما وجهه حتى أقتنع وأقنع غيري، فإن ذكر وجها صحيحا وجب عليك الأخذ به والمدافع عنه، وإن ذكر وجها ترى أنه خطأ فلا بأس من المناقشة، لا بأس من المناقشة، لأن المناقشة هي مفتاح العلم. ناقش، قل كيف تقول كيف يكون، لا تقول كيف تقول، قل كيف يكون الحكم هكذا والدليل يخالفه، حينئذ إما أن يتبين أنه أخطأ فيجب عليه الرجوع، وإما أن يتبين أنه على صواب فيجب قبول قوله والدفاع عنه. أما كون أعراض بعضنا لبعض تؤكل وتهدر ويحصل بذلك الشر والتعصب والتفرق، فهذا أمر لا يقره شرع ولا يقره عقل سليم. ولقد كان الناس على احترام لإخوانهم لا يغتابونهم، لكن نزغ الشيطان بينهم فألقى بينهم العداوة بسبب هذه الأشياء التي يمكن حلها والحمد لله. كذلك الأمراء إذا نشرت معايب الأمراء دون أن تناقش فإنه لا شك أن نظام الأمن سوف ينفرد وسوف يختل النظام، أعني نظام الأمن، لأنه إذا امتهنت كرامة الأمراء لم يبق لهم قدر في النفوس ولا تنفيذ لما يوجهونه. ونحن نعلم أن طاعة ولاة الأمور من طاعة من؟ من طاعة الله ورسوله، يجب علينا أن نطيعهم لأن الله أمرنا بذلك، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد، وقال صلى الله وقال عباد بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا. فلذلك أحذر إخواني العلماء وطلبة العلم من هذا السبيل المعوج المنحرف، ألا وهو أن يقع بعضنا في أعراض بعض. وكما قلت لكم الإنسان غير معصوم، ولكن إذا نسب لك أو إذا نقل لك خطأ من عالم فعليك باتباع المراحل التالية. أولا أخ التأكد، بارك الله فيك، يعني التثبت، لا تعجل في صحة ما نقل عنه عن العالم أو طالب العلم، بارك الله فيه. المرحلة الثانية تفضل. نعم، النظر فيما نقل عنه هل هو صحيح أو غير صحيح، إذا كان صحيحا فما موقفك؟ يعني إذا كان القول صحيحا ما في خطأ يقبل، وأيضا أدافع عنه، إذا أحد من الناس تكلم به على ما قيل عنه أدافع، أقول هذا حق ولا أبالي، بارك الله فيك. المرحلة الثالثة أي نعم فماذا أفعل؟ تثبت ورأيت أنه واقع، تأملت ورأيت أنه خطأ، يعني أذهب إلى العالم باحترام وأدب وأناقشه في ذلك، واضح؟ إن كان إن تبين الخطأ عليه وجب عليه أن يرجع، ولا حرج عليه أن يرجع عن قوله، وإن تبين الصواب معه وجب علي أنا أن أخذ بالصواب وأن أدافع عنه. بارك الله فيك، لو أننا سلكنا هذا المسلك ما لم يحصل هذا الذي يحصل من بعض الناس من التكلم في أعراض إخوانهم والقدح فيهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا على التقوى، وأن يرزقنا المحبة فيما بيننا، وأن يجعلنا من المتحابين في جلاله وعظمته، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة. أشرف. نعم. أشرفت. إيش؟ أقول أشرفت. أشرفت لا يا أخي. أنا لا أرى الشمس فوقي. أشرفت الشمس الآن. الساعة. نأخذ أسئلة ما في مانع. بسم الله والحمد لله. سائل يقول: إذا كان الإنسان لا يؤاخذ بالخطأ فهل لازمه أنه يعذر بجهله عموما؟ فهل لازمه أنه يعذر بجهله عموما؟ نعم، لازم ذلك أن الإنسان يعذر بالجهل، ولا إشكال في أنه يعذر بالجهل، لكن إن فرط في التعلم، وهذا هو الذي يقع كثيرا مع الأسف، إن فرط في التعلم لم يعذر، لأن الواجب عليه أن يتعلم. فمثلا نجد بعض الناس يكون حج عام 10 1410 وأخطأ في حجه، متى يأتي يسأل؟ يسأل اليوم بعد مضي كم؟ 7 سنوات. هذا تفريط. الواجب على الإنسان إذا أشك في الأمر أن يسأل عنه فورا وألا يتأخر، فإن تأخر في السؤال فهنا قد لا نعذره بجهله، لأنه إيش؟ لأنه مفرط. الواجب أن يسأل ويبحث. وكذلك أيضا نجد بعض الناس ينبه على أن هذا الشيء حرام، يقال هذا حرام، ثم يتلو آية فينزلها على غير ما أراد الله بها، يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. إذا قال له أخوه هذا حرام قال: أسكت أسكت أسكت، لا تكلم، اسأل. قال: لا ما أسأل، لأن الله يقول: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذا أيضا غير معذور في الجهل، لأن الواجب إذا ألقي إليه شبهة أن إيش؟ يسأل ويتحرى. لكن إذا كان الإنسان لم يطرأ على باله هذا الشيء إطلاقا ولا نبه عليه فإنه معذور. ودليل ذلك في القرآن كثير، منها قوله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وكقوله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وكقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والنصوص في هذا كثيرة، ولكن الشأن كل الشأن هل الإنسان معذور بهذا الجهل أو لا. قد يكون غير معذور لكونه إيش؟ فرط في السؤال. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: إذا قال الرجل لزوجته: أنت مثل أختي، فهل هذا يعتبر ظهارا؟ نعم، إذا قال أنت مثل أختي يريد بذلك تحريمها فهو ظهار. أما إذا قال أنت مثل أختي في المحبة والكرامة فهذا لا بأس به. وعلى هذا فتقضى هذه الجملة لقرائن الأحوال. إذا قال والله مثلا: يا حبيبتي أنا أحبك أنت مثل أختي، يكون ظهار هذا ولا غير ظهار؟ هاجموا يا أخوان، غير ظهار، لأن معروف أنها مثل أختي في المنزلة والمودة وما أشبه ذلك. أما إذا قالها يريد تحريمها فهذا ظهار. نعم. قال ليش؟ هل نجيبه أو لا؟ لأن هذا قفز ولم يدخل مع الباب. السؤال يكتب، لكن أتريدون أن نجيبه؟ طيب، إذا قالت الزوجة لزوجها: أنت علي كظهر أبي مثلا، فإنه ليس بظهار، إلا أنها إذا مكنته من نفسها وجب عليها كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن لم تجد فصيام 3 أيام متتابعة. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل الدم ينقض الوضوء إذا أصاب الثوب؟ الدم لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من القبل أو الدبر، أما إذا خرج من الأنف أو من السن أو من جرح أو غير ذلك فلا ينقض الوضوء، لا قليله ولا كثيره. وكذلك الضابط، اسمعوا، كل ما خرج من البدن فليس بناقض للوضوء إلا ما خرج من إيش؟ من السبيلين القبل أو الدبر. وعلى هذا فالرعاف ينقض أو لا؟ لا ينقض الوضوء. الجرح، إن جرح الإنسان بالسكين أو غيرها وخرج منه دم كثير لا ينقض الوضوء. احتجم الرجل لا ينتقض وضوءه. فالضابط أنه لا ينقض ما خرج من البدن إلا ما خرج من السبيلين، وما خرج من السبيلين فإنه ناقض الوضوء حتى ولو كان ريحا لا جرم لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. وأما وقوع الدم على الثوب فأكثر العلماء يقولون إنه نجس، وهذا إذا كان الدم من آدمي، فأكثر العلماء يقولون إنه نجس لكن يعفى عن يسيره. وقال بعض العلماء إنه ليس بنجس لأن الإنسان طاهر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس. وإذا كان الرجل لو قطع منه أصبع أو عضو من أعضائه لم يكن هذا الأصبع نجسا فالدم من باب أولى، لكن لا شك أن الاحتياط أن الإنسان يغسل ما أصاب ثوبه من الدم، هذا إذا كان الدم من غير السبيلين. أما إذا كان من القبر أو الدبر فإنه نجس قليله وكثيره. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فهم بعض الناس من قولكم لا نفتي بجواز النقاب أنكم تقولون بجواز كشف الوجه، فهل هذا صحيح؟ الله المستعان. هذا من سوء الفهم العظيم، هذا من الفهم الذي انقلب رأسا على عقب. إذا كنا لا نفتي بجواز النقاب وهو كشف العين فقط فكيف نفتي بجواز الوجه، كشف الوجه؟ لكن أهل الأهواء يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحملونه ما لا يحتمل. ألم تعلموا أن المعتزلة والجهمية وغيرهم من منكر الصفات استدلوا لقولهم بقوله تعالى ليس كمثله شيء؟ قالوا هذه الآية تدل على أن كل صفة يتصف بها الإنسان فالله منزه عنها. وقالوا ليس لله وجه ولا عين ولا يد ولا قول يسمع بصوت، لأن هذا يقتضي المماثلة، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. فأهل الباطل يستدلون بالكلام الحق على باطلهم، يتبعون ما تشابه منه. هذا الذي قال إن قولي في عدم الإفتاء في جواز النقاب وامتناعي عن الإفتاء بجوازه يعني جواز كشف الوجه. من يفهم هذا الفهم؟ نعم، لا لا لا يفهم هذا الفهم إلا من له هوى، نسأل الله العافية. المهم أني أقول بوجوب تغطية الوجه، وأن من لم تغطي وجهها فإنها لم تحتجب الحجاب الشرعي، هذا واحد. ثانيا أقول النقاب جائز وقد كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نظرا لكونه الآن صار ذريعة لكشف ما زاد على الحاجة فإني أمتنع أو أتوقف عن الإفتاء بجوازه. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ هل كتابكم القول المفيد في شرح كتاب التوحيد عرض عليكم قبل طبعه، وهل هو من إملائكم أم كتب عنكم من خلال دروسكم المباركة؟ غالب ما طبع من شرح زاد المستقنع وشرح التوحيد، وكذلك أيضا شرح البلوغ وشرح رياض الصالحين. الغالب أنها مأخوذة من الأشرطة، لأن أخواننا من محبتهم من أهل العلم صاروا يأخذونها من الأشرطة ويصححون على حسب ما يرون ثم يطبعونها. لكن الأشياء التي فيها يعني نزل قليل والفوائد فيها كثيرة. وقد صححنا مباشرة شرح العقيدة الواسطية، والآن سيكون إن شاء الله إتمام تصحيح القول المفيد في شرح التوحيد، ثم الروض المرضع، نعم الشرح الممتع على زاد المستقنع، وهكذا. ولكن ليس معنى ذلك أن هذه الكتب ليست مفيدة، هي مفيدة والحمد لله، وليس فيها إلا نص يسير جدا يحتاج إلى تعديل. نعم. هذا ورقنا يا شيخ. رقم إيش؟ أقول ورقنا، يقول هذه حلقة ذهب وجدت في إحدى الشقق المفروشة، ولعدم ثقة أصحاب هذه العمارة والسكن أخذتها، حيث أني ليس من سكان المدينة، أعطيتك إياها لتتصرف بها. لا أقبل. هذا وجد ذهب يقول أعطيتك إياها تتصرف فيها، أقول لا قبول. وعلى هذا الذي وجدها أن يبحث عن صاحبها لمدة سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي له، فإن لم يتمكن من ذلك وهو الغالب ما دام مسافرا فليوصلها إلى المحكمة، إلى القاضي، والقاضي وكيل في هذه الأمور يتصرف فيها. يقوم يأخذ إيش؟ نعم خذها أنت عدنان. وين أنت؟ المحكمة. الآن صاحبها يأخذها إيش؟ وين صاحبها؟ أرسلها الآن. طيب وين هو؟ لا فضيلة الشيخ، يقول بعض الأئمة يدعو في دعاء القنوت بقوله في ليلة القدر: اللهم ما قسمت فيها من شر فاصرفه عنا، أليس في هذا سوء أدب مع الله، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشر ليس إليك. نعم، ليعلم أن الشر ليس إلى الله لا شك، والله تعالى لا يوصف بالشر، والشر إنما يكون في المفعولات لا في الفعل. فعل الله كله خير، ولكن لننظر معكم: الغنى والعلم والصحة والأمن، هذه إيش هي؟ طيب ضدها شر، ونبلوكم بالشر والخير. لكن هل الشر في فعل الله ويقال إن الله قدرها لأنه شرير والعياذ بالله؟ لا يمكن، بل تقدير الله لها لحكمة عظيمة ينقلب بها هذا الشر خيرا. استمع، ظهر الفساد في البر والبحر، ومن أين هذا الفساد؟ بتقدير الله عز وجل، لكن سببه بما كسبت أيدي الناس، الغاية منه ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولهذا كلنا نقول نؤمن بالقدر ايش خيره وشره، لكن يجب ان نعلم ان الله لا يقدر الشر الا لحكمة، وحينئذ يكون هذا الشر خيرا، يكون هذا الشر خيرا. ارأيت انسان له طفل يحبه حبا شديدا، مرض هذا الطفل واحتاج الى كي فكواه أبوه، الكي بحد ذاته إيش؟ شر ولا خير؟ شر، يؤلم الطفل وربما يتجرح، لكن بالنسبة للمراد منه خير والشفاء. هكذا ما يقدر الله عز وجل مما لا يلائم الإنسان هو شر، لكن بالنسبة للمفعول لا بالنسبة للفعل، ففعل الله كله خير، لكن المفعول منه ما هو خير ومنه ما هو شر. وعلى هذا فقول القائل: وما قضيت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن جميع المسلمين، هذا صحيح. واضح؟ طيب، ويبين ذلك قوله: وقنا شر ايش؟ شر ما قضيت. فالشر في المقضي وليس في القضاء. نعم. إذا جاء وقت الإشراق يعني وجواز الصلاة باللغنة. أمس توقفنا في هذا الوقت. في هذا الوقت؟ إذا هذا آخر سؤال. طيب. يقول السائل: ما هو العمل الراجح لديكم بالدليل في مسألة قضاء ركعتي الفجر؟ ومتى يتعين قضاؤهما؟ ومتى إيش؟ يتعين قضاؤهما. نعم. قضاء ركعتي الفجر ليس بواجب وليس بمتعين، لأنهما أي ركعتي الفجر ليستا واجبتين، لكنهما أفضل أنواع الرواتب، يعني أفضل من راتبة الظهر ومن راتبة العشاء ومن راتبة المغرب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني الدنيا كلها من أولها إلى آخرها صلاة هاتين ركعتين خير منها. وإذا فاتت الإنسان قبل الصلاة فليصلها بعد الصلاة، بعد الصلاة والذكر، ولا بأس في ذلك، لأن قضاءها تابع للصلاة فهو ذو سبب. وسأعطيكم الآن ضابطا: كل نفل له سبب فليس عنه نهي. واضح؟ كل نفل له سبب فليس عنه نهي. أفهمتم الضابط؟ طيب، دخل رجل المسجد بعد صلاة العصر، أيصلي تحية المسجد؟ لأن لها سببا. طيب، توضأ، والإنسان إذا توضأ يسن له أن يصلي ركعتين ولا يحدث فيهما نفسه. إذا توضأ بعد العصر يصلي؟ نعم يصلي، لأن لها سببا. إذا كسبت الشمس بعد صلاة العصر يصلي أو لا يصلي؟ يصلي، لأن لها سببا. إذا طرأ عليه أمر يحتاج إلى الاستخارة ولا يحتمل تأخيرها إلى ما بعد زوال النهي، فهل يصلي أو لا؟ يصلي. إذن الضابط الذي يكون فوق رؤوسكم هو: كل صلاة نافلة لها سبب كمل فليس عنها نهي، إنما النهي عن نفل مطلق يقوم إنسان فيصلي. ومن ذلك من النهي النفل المطلق ما نشاهده عند بعض الناس في يوم الجمعة: تجد الرجل جالس يقرأ، فإذا قرب الزوال قام يصلي. هذا حرام، لأن ما قبل الزوال من أوقات النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند قيام الشمس حتى تزول. أما لو كان الإنسان يصلي مستمرا إلى مجيء الإمام فهذا محل خلاف بين العلماء، منهم من يقول لا بأس أن يستمر ولو مر عليه وقت النهي، لأن ظاهر فعل الصحابة أنهم يصلون إلى مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال لا، حتى وإن كان مستمرا إذا جاء وقت النهي فليتوقف. أما كونه يبقى جالسا يقرأ القرآن فإذا قرب الزوال قام يتطوع فهذا لا يجوز، هذا هو ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. رسول الله عليه وسلم ما قال: لا أمرتكم بأمر فخذوا من ما استطعتوا إلى نهيكم عن نهي عن شيء فاجتنبوه، إذا نهيكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم فخذوا ما استطعتم. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر إذا دخلت المسجد تصلي ركعتين، وقال لا صلاة بعد صلاة العصر. يتبع الأمر ولا إلا؟ لا يتبع الأمر. يتبع الأمر. لأنه في الذي ما له سبب. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء المبارك، وبانتهائه ينتهي لقاؤنا معكم لهذه الفترة، وإلى فترة أخرى إن شاء الله تعالى، ونحن مشتاقون إلى المدينة وإلى أهل المدينة. الله يجزاك. نعم. إيش؟ صاحب يدي أخذها الله يجزاك. وش يا؟ هذا الذهب؟ البلوة. لا يا أخي.